بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. اختلف في العاديات، رأي يقول أن العاديات هي الخيل التي تعدو في سبيل الله في شوح الجهاد، والضبح هو عبارة عن صوت أنفاسها أثناء العدو حينما تعدو، يتصاعد لها نفس قوي من أجوافها، يعبر عنه اصطلاحا في اللغة بأنه ضبح الخيل. ثم موريات قدحا، يعني التي تنتج من اصطكاك حوافرها بالحجارة أو الحصباء نوعا من القدح للنار، هنالك شرر يتطاير أثناء اصطكاك حوافرها بالحجر، عبر عنه القرآن الكريم بقوله فالموريات قدحا، توري يعني توقد وتنتج شررا. فالمغيرات صبحا، باعتبار أن هذه الخيل التي يعنيها القرآن الكريم كانت خطتها أن تغير صباحا، كانوا يبيتون للعدو ليلا ثم يغيرون عليه صبحا، يكبسونه في طليعة الصبح ويبيتون له، باعتبار أن هذه خطة عسكرية ناجحة في غالب السرايا بل الغزوات التي كان تشن في عهد النبي صلى الله عليه وآله، أنهم كانوا يكبسون العدو ليلا خاصة في الوقائع المستعصية، المواقع الجغرافية ذات التضاريس الصعبة التي يصعب اقتحامها نهارا، كانوا يبيتون لأهلها ليلا فيدهمونهم في الليل أو طليعة الصبح. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، النقع الغبار، يعني بهذا العدو بهذه الحركة الميدانية القوية للخيل يثار الغبار، فأثرن به نقعا، وهذا النقع الغبار غبار المجاهدين له حرمة عند الله عز وجل، باعتبار أن هذا الغبار غبار أثير في حركة في سبيل الله ودفاعا عن حرمات الله عز وجل، فيكتسب حرمة خاصة. الشاعر حينما ندد بذلك الإنسان الذي ترك الجهاد وتفرغ للحاج، يقول له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فخدودنا بدمائنا تتخضب. من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. يقول: أنك اعتزلت ساحة الجهاد وتفرغت للعبادات الأخرى وزعمت أنك قديس وأنك زاهد، ونحن في قلب المواجهة. صحيح أن الصلاة والصوم والحاج وما إلى ذلك هي عبادات مقدسة، ولكن ليست هي الدين كله حتى تزعم أن الزهد بهذا فقط. ربما يكون الزهد بأن تبذل مهجتك في سبيل الله عز وجل. ومن قال: النخل إلى الزهد وحده عن الحرب، إن الحرب لون من الزهد، وما خلق الإنسان إلا لساعة يسلم فيها الروح للأحد الفردي. فالمفروض تعمل موازنة. الشخصية الإسلامية من خصائصها أنها شخصية متوازنة. الله عز وجل مثل ما شرع العبادات شرع المعاملات، فالمفروض أن تنصف الأمرين، تأخذ بأحكام الله عز وجل على صعيد العبادات وكذلك على صعيد المعاملات. ثم العبادات ما تأخذ ببعض دون بعض، لا، المفروض أن تأخذ بها بأجمعها، لأن التفريط في بعضها والأخذ بالبعض دون البعض الآخر يوجب نقصان هذه الشخصية. الشخصية الإيمانية المتكاملة هي الشخصية الجامعة التي هي في محاريب العبادة، هي الزاهدة وهي العابدة وهي المتهجدة، وهي في ساحة الحروب هي المجاهدة والصابرة والصامدة، وفي ساحة الكرم هي النفس المعطاء، وفي ساحة الحلم هي الحليمة، وهكذا في كل ساحة من الساحات. هذه هي الشخصية المتوازنة. من هنا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه مما يوصف به بعض الأدباء، كان يعبر عنه أنه جامع الأضداد. هي ليست أضدادا ولكن صورة شعرية. يقول: أن اللي عاين زهدك ومناجاتك في الليل يتصور أنك راهب صومعة لا شأن لك بالحرب، ولكن إذا رآك في ساحة المعركة وأنت تجلجل في وجه أعداء الله وتضرب يمينا وشمالا يعجب كيف هذا الجاهد الراهب في صومعته وإذا به بهذا الشكل من الشجاعة والبسالة. لأنه الناس معلمين على جهاد ينحجر في زاوية ويدع الساحة العامة وشأنها من باب أنه ما يخصني، أنا علي صلاتي وصومي وخل الناس تحترك ما يهمني، ما يريد واحد يحرك ذياله. لأن إذا يتصدع يقول قولة الحق، يأمر بمعروف ينهى عن منكر، طبيعي راح بالمقابل يتحمل رشق الاتهام والطعن والكلام، وهذا ما كل واحد عند الشجاعة الأدبية بحيث يتحمل هذا المعنى. والحال أن مواجهة ألسنة الاتهام أحيانا أشد من مواجهة ألسنة الرماح وألسنة السهام. فمن هنا رسول الله يقول: ما أذي نبي مثلما أذيت. الأذى المعنوي بالدرجة الأولى هو الذي أوذي به الرسول عليه وآله الصلاة والسلام. فالذي يعمل حالا مطوع أو خير أو دين لازم يكون دين 24 حبة كما يقول الصاغر، أما دين على النصف لا، هذا نقصان في الشخصية الإيمانية. شخصية الإيمانية في العبادة عابدة، في الجهاد مجاهدة، بالمعاملة في السوق هي صاحبة الصدق والإخلاص والأمانة التي لا تغش ولا تخون وهكذا. فالله عز وجل في هذه الآية الشريفة حينما يمتدح النقع فأثرن به نقعا، نص على النقع الغبار، لأن هذا الغبار ينتمي إلى حركة مقدسة، حركة المجاهد في سبيل الله. والجهاد بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام يقول باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، يعني ما كل واحد يوفق له، لخاصة أوليائه. الأولياء كثر، مؤمنون كثر، لكن ما كل واحد يوفق للجهاد في سبيل الله، يبيع نفسه لله تبارك وتعالى، وإنما هو للطبقة الممتازة من أولياء الله عز وجل. ولهذا فوق كل بر بر، حتى يقتل المرء في سبيل الله فما فوق ذلك بر، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. زين، فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعا، إشارة إلى جمع العدو، أنه هذه الخيل، وليس المقصود الخيل بما هي خيل، وإنما الخيل بمن عليها، أليس كذلك؟ الخيل بخيالها. القرآن الكريم لما ذكر العاديات وليس في صدد مدح الخيل بما هي خيل أو بما هو حيوان صاهل أو ضابح، وإنما هو في صدد مدح من عليها. ذات مرة أحد الفرسان، فرسان العرب، عمرو بن معدي كرب الزبيدي، دخل على أحد الخلفاء فقال له أين صمصامتك؟ صمصام السيف الذي كان يضرب به في الحروب كان اسمه الصمصامة، وكان يضرب بها المثل فيقال صمصامة عمرو بن معدي كرب الزبيدي. قال له أين صمصامتك؟ قال هذه، أخذها فضرب بها شيئا فلم تعمل عملا غير عادي، عملت لكن عمل عادي. قال هذه سيف عادي يعني جيدة، لكنه ما أشوف بها امتياز على غيرها، فلماذا راحت العرب تضرب بها المثل فتقول صمصامة عمرو بن معدي كرب؟ خصوصية الامتياز الذي في هذه الصمصامة ما هو؟ قال إنك طلبت الصمصامة ولم تطلب الشاعب الذي تضرب به هذه الصمصامة. نعم، الطعن لليد كما يقول عبد المطلب سلام الله عليه، ليس الطعن للذبل، الذبل الرماح، الطعن لليد ليس الطعن للذبل، والحزن للغيد ليس الحزن للرجل، يبكى علينا ولا نبكي على أحد ونحن أغلظ أكبادا من الإبل، لا ينزل الموت إلا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقل. فيقول له أنت طلبت الصمصامة ولم تطلب الساعد الذي يضرب بها. فالخيل القرآن الكريم حينما يقول وسطنا فوسطنا به جمعا، توسطت جمع العدو، يعني أن أصحابها من شدة إقدامهم ما كان عندهم تردد أو تهيب، ما يقفون على الأطراف، لا، يغوصون في الأوساط ويحصدون الرؤوس ولهذا القرآن الكريم حين أقسم بالعاديات، والعاديات هي مخلوق من خلق الله عز وجل، وإذا تضملها من على ظهورها ومن على ظهورها أيضا مخلوق لله عز وجل، الله أقسم بهذا المخلوق وهذا المخلوق لبيان أهمية وشرف هذه العاديات ومن عليها، وشرف الشيء بشرف غايته، شرف الموضوع بتعبير الأصوليين بشرف غايته. الغاية لما كانت من العاديات ومن أصحابها هي عبارة عن إعلاء كلمة الله لتكون العليا ولتكون كلمة الذين كفروا ونافقوا وظلموا السفلى، والأمور باعتباراتها. من هنا اكتسبت هذه العاديات قدسية خاصة بحيث صار الحق تعالى يقسم بها. بلا شك أن الواو هنا واو القسم، والعاديات الواو واو القسم. والقسم أشرنا سابقا ليس بالضرورة أن يكون المقسوم به معبودا كما يظن البعض، أن كل شيء تقسم به يعني أنت تعبده معبود. فإذا أقسمت بشخص، أقسمت بولي، أقسمت بنبي، لا يعني أنك تعبده. القسم قد يكون بمعبود حينما تقسم بالله تقول والله، ومرة القسم يكون بشيء ذي حرمة ذي امتياز تنويها بشأنه وبمقامه. فحينما تقسم مثلا أفرضوا بولي من الأولياء لبيان أن صاحب شأن، ثم أحيانا قسم ما يريد يعني يجعل الله عرضة لأيمانه، كل ما يحلف يحلف بالله فيحلف بما هو أو بمن هو دون الله عز وجل، شايف، حتى لا يعود لسانه على الحلف بالله فيجعل الله عز وجل عرضة لأيمانه فيحلف بأشياء أخرى بذوات مقدسة احتراما لها وفرارا عن الحلف بالله تبارك وتعالى، أو تعويد اللسان عليه لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، واضح. ولهذا هو الرسول عليه وآله الصلاة والسلام فيما يروي عنه بعض أصحاب الصحاح يقول لأحد أصحابه مرة وأبيك، من بعض الواقع أن للأب حرمة، وكذلك القرآن نفسه كم أقسم بمخلوقات الله عز وجل من باب التنويه بمكانتها بمقامها بحرمتها بعظيم النعمة فيها بعظيم آيات الله فيها لنتدبر فيها يلفت نظرنا يفطننا إلى أهميتها. فيحلف بالفجر والعصر والضحى وإلى آخره، تين والزيتون إلى آخره. وفي هذه الآية الكريمة حلف بالعاديات، فهذا هو الحقيقة تنويه بالدور الذي تقوم به هذه العاديات فيما لو عدت في شوح المواجهة في سبيل الله تعالى. زين، الآية الكريمة هل لها مورد خاص نزلت فيه أو هي عامة يعني هذه الخصوصيات؟ والحقيقة يمكن أن يكون منهجا عاما، يمكن أن يكون مثلا الإغارة صباحا منهجية عسكرية، تعابير اليوم استراتيجية عسكرية للفقه العسكري في الإسلام، أنه يفضل أن تكون المداهمة ليلا، ولكنه ما يمنع أن تكون الآية نزلت في مناسبة خاصة ولكنه حكمها يمثل استراتيجية عامة منهجية عامة، والخصوصيات هي خصوصيات ما تختص بواقعة معينة. عاديات ضبحة في كل حرب يمكن أن يكون، فالموريات قدحة كذلك لا خصوصية له في واقعة. ف فالمغيرات صبحا كذلك، فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. يعني هذه خصوصيات هي جيدة في باب المواجهة. لكن بعض المفسرين قال أنها نزلت في واقعة خاصة، الواقعة هي واقعة ذات السلاسل، هذه عرفت بواقعة ذات السلاسل. السلاسل جمع سلسلة، شبه الحبال التي كتفوا بها الأسارى من المشركين السلاسل، فكأنهم جاءوا في سلاسلهم، فعبر عنها بوقعة ذات السلاسل. بطل هذه الوقعة هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. جماعة من كنانة وقيل من بني سليم، كانت أحياؤهم بين مكة والمدينة، وكانوا في وادي تحيط به جبال صلدة قوية، الذي مار بهذا الطريق شايف عن يمينه وشماله عظيم الجبال، فكانت المنطقة محصنة تحصين طبيعي بالجبال. فجاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وحاولوا، شنوا عدة هجمات لغرض فتح المنطقة، تعذر عليهم ذلك، إلى أن تصدى أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام قال بيتوا لهم ليلا وشنوا الغارة عليهم صباحا، حيث هم مستغرقون في حلوة نومهم بذاك الوقت اهجموا عليهم. وبالفعل نفذت الخطة كما اقترح أمير المؤمنين عليه السلام، وما أحس القوم المشركون إلا والصحابة الكرام على رؤوسهم، باغتوهم داهموهم أخذوهم بغتة على حين غره. وإذا بصوت علي بن أبي طالب يلعلع: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. الجماعة أسقط ما في أيديهم وتزلزلت قلوبهم بصوت علي عليه السلام، بصوت التكبير وبصوت بقية الصحابة الكرام، ورأسا أوقعوا فيهم من سلم سلم ومن لم يسلم من أصر على المواجهة أيضا أخذ نصيبه من القتل أو الجرح، فأدخلوهم جراحا وقتلوا منهم، ثم ساقوا الباقين أسارى. لما جاءوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، نظر الرسول إلى الإمام علي عليه السلام وقال له كلمة فريدة في بابها، قال له: يا أمير المؤمنين، أو يا أبا الحسن، يا علي، لولا أني أخشى. كلمة بتعبير بعض الأدباء تكتب بقلم من نور على خدود الحور، كلمة من أروع ما يكون. يا علي، لولا أني أخشى أن يقول فيك ناس من أمتي ما قالت النصارى في عيسى، يعني أخشى أن يغالوا فيك، لولا أني أخشى أن يقول فيك أناس من أمتي ما قالت النصارى في عيسى، لقلت فيك اليوم مقالا لا تمر بعده بمعشر إلا أخذ التراب من تحت قدميك تبركا به. هذه الرواية تدل على عظمة أمير المؤمنين عليه السلام. التراب تراب، البقاع بقاع، الأرض كلها واحد، أليس كذلك؟ لكن الأمور باعتباراتها، لا شك أن كل تراب تراب، ولكن التراب الذي احتضن جسد محمد صلى الله عليه وآله حتما له امتياز على بقية التراب، أليس كذلك؟ هذا المنبر عبارة عن أعواد خشبية يمكن أن تصنع منها باب لغرفة أو يصنع منها سرير مثلا، ولكن أين السرير وباب الغرفة من هذا المنبر؟ المسائل باعتباراتها. المسجد حرمته من تخوم الأرض إلى عنان السماء، رغم أنه المسجد هو قطعة من الأرض، لكن ميزه الله عز وجل. الكعبة المشرفة كذلك هي قطعة من الأرض، لكن خصها الله عز وجل بكرامة من لدنه، وهكذا وهكذا. فليش البعض يستوحش أو يشكك في النوايا؟ الأمور باعتباراتها. هذا التراب الذي يشير له الرسول إنما يأخذ حرمت من كون ترابا ينتمي لعلي عليه السلام. المرحوم الصاحب ابن عباد يقول أنا وجميع من فوق التراب فداء تراب نعل أبي ترابي. نحن نتشرف بذلك. الما يرضى على راحته، على راحته. أما نحن لنا الشرف انتماءنا لكل ما يمت لعلي سلام الله عليه بصلة من قريب أو بعيد، وكما يقول الأديب وكل جناب للمهاب مهاب، وكل جناب للمهاب مهاب. هذا علي بعظمته وبقدسه شهد الله عز وجل بذكره وأنزل هذه الآيات الشريفة بهذه المناسبة. صحيح ممكن أن تكون هي منهجية عامة، لكن هذا لا يغفل امتياز أمير المؤمنين عليه السلام، ولا يغفل دوره العظيم في هذه الواقعة. فلاحظوا أي رجل هذا الذي يقول فيه سيد الخلق لولا أني أخشى أن يقول فيك ناس من أمتي ما قالت النصارى في عيسى لقلت فيك اليوم مقالا لا تمر بعده بمعشر من الناس إلا أخذ التراب من تحت قدميك تبركا به. على فكرة التبرك قطعا بمعنى تأثير شيء في أمر تكويني. التأثير هو التبرك. إيش التبرك؟ أنك تنتظر أثرا من الشيء الذي تتبرك به. وإلا التبرك إيش؟ ليست قضية مجاملة أو تشريفات. التبرك حينما تتبرك بشيء يعني تلتمس أثرا من هذا الشيء، أليس كذلك؟ لا يوجد مسلم يدعي أن التراب هو يؤثر من دون الله عز وجل، ما يوجد مسلم. ولا يوجد مسلم يدعي أن من وطأ التراب هو يؤثر من دون الله عز وجل. قطعا المؤثر لذاته في كل أنحاء الوجود صغيره وكبيره، المؤثر لذاته من؟ والله عز وجل. ولكن تبرك بمعنى أن الله عز وجل هو يجعل الأثر تكريما لمن وطأ التراب، والمؤثر هو الله. الذي يطأ التراب ليس هو الذي يؤثر. الذي يجعل البركة في التراب أو في تربة رسول الله أو في الكعبة الحجر، الحجر تذهب إليه فتقبله تتبرك به، أليس كذلك؟ جميع المسلمين يتبرك به. أرجوك ما الفرق بين حجر وحجر؟ لكن عناية الله خصت الحجر بعناية خاصة. تأثيره بأي معنى؟ بمعنى أن الله عز وجل تكريما لهذا البيت وتكريما لهذا الحجر بمشيئته جعل فيه أثرا خاصا. فما المانع أن يكون هناك تأثير خاص لكف رسول الله صلى الله عليه وآله. كان الصحابة يأتون بأبنائهم حتى بأنفسهم وهم مرضى فيستشفون بمسح كف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكم من مرضى مسح على رؤوسهم فشوفوا جماعة أرادوا يستفيدون من القصة جماعة مسيلمة قال له أنت تدعي النبوة ليش ما تعمل لنا شيء من هذا القبيل حتى نعرف كرامتك على الله. قال ما في مشكلة جيبوهم. جابوا المرضى مسح على رؤوسهم ماتوا. شايف التأثير بالحالين ترى لعلمك لعلمك التأثير بالحالين هو لله. يعني اللي جعل المريض يشفى ليس الرسول صلى الله عليه وآله هو الله ولكن كرامة لمحمد صلى الله عليه وآله. واللي جعل ذاك الفريق الآخر من المرضى يموتون رأسا ليس مسيلمة ولكن الله خزيا لمسيلمة. فإذا علي سلام الله عليه هذا الرجل الذي أنزل الله فيه ذلك يجب أن نعرف قدره ونعرف منزلته بقطع النظر. قد واحد يناقش في مسألة النزول طيب دع عنك هذا واذهب بعيدا هل يشك مسلم في جولات أبي حسن وحسين في وقائع التاريخ الإسلامي وهل قام الإسلام على عاتق أحد؟ نحن لا ننكر قام على عواتق جميع الصحابة الكرام الذين بذلوا مهجهم في سبيل الله ولكن يبقى لعلي القسط الأكبر القسط الأوفر الحظ الأوفر من الجهاد والمواجهة في موقعة بدر. التاريخ شهيد أنها بدأت بضربات علي في موقعة الخندق. من الذي جدل عمرو بن عبد ود العامري وقال فيه الرسول صلى الله عليه وآله إن ضربة علي يوم الخندق تعدل أو أفضل عند الله من أعمال الخلائق إلى يوم القيامة. زين يوم أحد يصيح المنادي لا فتى إلا علي ولا شيف إلا ذو الفقار. يعني هذا ما ينكره إلا مكابر. أعود الآية الكريمة ماذا تريد بعد كل هذا؟ تقول إن الإنسان لربه لكنود. الكنود مرة يقصد به الكفور الجاحد إما جاحد لتوحيد ربه وإما جاحد لنعمة الله تعالى. والإنسان الحقيقة أحيانا يأخذ الغرور أو الطغيان فيتنكر لربه عز وجل فإما أن ينكره وجودا وإما أن ينكره منعما ينسى أن هذه النعم التي هي عليه هي نعم الله عز وجل. مشكلة الإنسان أن النعمة لما تستمر به ينسى نفسه. إنسان بمجرد أن يسلب النعمة وتتقطع به السبل الأسباب كلها تتقطع لا قريب لا بعيد لا قوي لا حاكم لا طبيب لا كذا ينفع ذاك الوقت يلجأ لمن؟ يلجأ إلى الله. هنا يعرف الله عز وجل عند الشدة يعرف الله. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين وإذا نجاهم إلى البر وإذا فيهم مقتصد مفهوم مضمون الآية الشريفة. مقتصد يعني الذي ماذا يتنكر لوجود الله عز وجل. يقول هؤلاء بمجرد أن يضربهم الموج بالبحر يذكرون الله لكن إذا نجوا لا نسوا الله تبارك وتعالى. فالإنسان كنود أولا بمعنى أن كفور للنعمة كفر النعمة ليس بالضرورة باللسان، كفر النعمة قد يكون بالعمل، لأن الله ضرب على النعمة ضريبة، ما أنعم على أحد بشيء إلا وضرب عليه ضريبة، ضريبة مادية ومعنوية، المادية كالزكاة والخمس، والمعنوية كالشفاعة الحسنة، ضريبة الجاه. الله عز وجل يعطي إنسان جاه، المفروض أن يسخر جاهه في قضاء حوائج الناس، لا أن يسخر جاهه في ظلم الآخرين. هذا الكنود بمعنى الكفور. رأي آخر أن المقصود بالكنود هو الذي ينفق نعم الله، يسخر نعم الله في معصية الله عز وجل. أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن أقل ما يلزمكم لله تعالى ألا تستعينوا بنعمته على معصيته، أقل شيء، هذا أقل تقدير. يعني يريد أن يقول أن الحياء المفروض يمنعكم، لأنه لو إن أحدا أكرمك بكرامة، أكرمك بشبيكة ذهبية فتحمل الشبيكة فتضربه بها وتشج رأسه، ومرة لا تشيل حجر والجرح به، أيهما أقبح؟ حتما الصورة الأولى أقبح، لأنك حاربته بنعمته بكرامته التي أكرمك بها. الإمام علي يقول أقل ما يلزمكم لله ألا تستعينوا بنعمه على معصيه. وهو الواقع كل معصية لا تتأمل، كل معصية هي استخدام لنعمة الله في معصية الله، كل معصية، يعني ما عندنا نعمة ما تسخر بها نعمة الله في معصية الله، كل معصية هي هالشكل، أي معصية، لن يريد يكذب يستخدم اللسان الذي هو نعمة الله في معصية الله، يريد مثلا يضرب يبطش بجوارحه ظلما يستخدم هذه الأعضاء، نتيجة يستفيد من جسده ويستفيد من عقله، يخطط للجريمة، هذه كلها هي نعم الله. روحك التي بين جنبيك نعمة الله، عقلك كذلك، مالك كذلك. إذن هي كل معصية تسخير لنعمة الله في معصية الله. زين، رأي الثالث أن الكنود هو الذي ينسى النعم ولا يذكر إلا البلاء. هذا في علاقته مع الله عز وجل، والحال بلاء الله أيضا هو مطابق لعدل الله عز وجل بالتأكيد، وبالنظر البعيد هو أيضا رحمة من رحمات الله عز وجل. كيف؟ يعني حتى العقوبة، نعم حتى العقوبة، لأنه الرحمة ليس بالضرورة أن تخص إنسان. يعني خل أضرب لك مثال، لو أن الله ألغى قانون العقوبات، قانون الحدود والتعزيرات والقصاص والديات، وترك الأمر فوضى أنه الذي يرتكب جريمة لا يعاقب بشيء، كم هذا يخلق من فوضى للمجتمع؟ حتما خلاف الرحمة. لكن إذا وضع هذا القانون قانون العقوبات راح يحقق العدل، يحقق الأمن، وتلك هي الرحمة. المرض الذي يمر بالإنسان يوعيه هذا الإنسان السادر في غيه، يوعيه، يفطنه، ينبهه على نفسه أنه يا إنسان لا تغتر، هذا رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى، وهكذا. لكن الإنسان أحيانا كنود، بمعنى أنه إذا مرت به بلية خرج من طوره ونسي الله، وأحيانا يجزع ويكفر بالله تعالى من شدة الجزع، هذا مع الله. وأما مع الناس قد إنسان محسن، هذا مغطي بالإحسان من قرن إلى قدم، لكن مرة واحدة إذا أساء إليه خاصة إذا بدون قصد أو كذا، لا أبدا، ينسى جميع تلك النعماء ولا يذكر إلا هذه الإساءة. والحال هذا من اللؤم في الحقيقة. مفروض أنه تقال عثرته هذا الإنسان الكريم الإنسان النبيل إذا أخطأ مرة. وقد قيل لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة. ممكن هذا يعني أنه في الحقيقة تزل به القدم في كلمة أظنها لأمير المؤمنين عليه السلام يقول اثنتان اقبلوهما، كلمة حكمة من منافق، قد منافق لكنه على ساعة تطلع منه كلمة كلمة حكمة، يصير أو ما يصير؟ يصير. الحكمة ضالة المؤمن يأخذها عنا وجدها. أنت لا تنظر إلى من قال، انظر إلى ما قال، إذا كانت هي جيدة حكمة خذ. وحتى الأحمق ترى مرة يطلع طلع زينة، شايف؟ يسموهم عقلاء المجانين، سامعين بهم؟ يعني فرد واحد وربما نصف مجنون أو كذا على ساعة يطلع لطلعة تتعجب منها، إيه هذه لا تفوتك، يصير يعني. فيقول هذه خذها. الثاني هفوة من كريم، إنسان كريم نبيل، ولكن على ساعة هفا، هذه أيضا غض النظر عنها، لا تستقصى علي أكثر من اللازم. فالمقصود الله عز وجل يعلمنا هذا اللون من الأدب، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه الأظهر أن المقصود هو الله تبارك وتعالى، الضمير يعود إلى الله. في رأي يقول أنا الضمير يعود للإنسان، يعني أنا الإنسان يمارس هذا الموقف السلبي وهو أن كنود وهو عارف به، ولكن نفسه الأمارة بالسوء تدفعه لذلك. وفي رأي لا، أنا الضمير يعود إلى الله، وإنه على ذلك لشهيد، يعني أن الله عز وجل رقيب على ما يفعل هذا الإنسان. هذه عملية تحذير الإنسان، وما أكثر التحذيرات، وما أكثر النذر، وما أكثر العبر. ولكن غي ابن آدم وغرور ابن آدم يفوت عليه الفرصة فلا يستفيد من هذه النذر. وكل واحد لما تسأله تقول له أنت تعتقد أن الله عز وجل بمرأة منك ومسمع وهو أقرب إليك من حبل الوريد؟ ما يقول لا، يقول نعم. طيب أنت لما خلوت بالمكان الفلاني وتحت يدك مال للناس، فلماذا عدوت على ذلك المال؟ ما راقبت الله عز وجل؟ كان تحت يدك أمانات للناس، عرض للناس، حرمات للناس، لماذا خضت فيها وتجاوزت الخطوط الحمراء؟ إذا تعرف أن الله عز وجل أقرب إليك من حبل الوريد، شي جاوبك الإنسان؟ قطعا أولا في غفلة سيطر على الإنسان، وأحيانا لا، هو يستحضر أن الله رقيب عليه بس ما مستوعب معنى رقابة الله إيش بالضبط، مستهين بها يعني نظرية عنده، ما متشرب يعني الحقيقة قلبه وعقله بهذا المعنى، ما مستوعبه تماما، ما مندمج به تماما. لو مندمج به 100% يرتدع عن المعصية. هذا الإنسان الله عز وجل يصفه يقول يمارس هذه الجريمة، والحال الله تعالى شهيد عليه رقيب عليه. ولو أننا راقبنا الله عز وجل في سلوكنا في سيرتنا لأرحنا واسترحنا. لكن المشكلة كما قال أبو الشهداء عليه السلام، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا المقصود منه المال، في آية أخرى وتحبون المال حبا جمع. ما في إشكال الإنسان يحب المال، طبيعي إنسان يحتاج إلى المال، والمال بتعبير علي صلوات الله عليه قال نعم العون على طاعة الله عز وجل، إنسان يستعين به على طاعة الله، لكن قد يستعين به على معصية الله. وثانيا قد الإنسان يكتسب المال من معصية، يعني المصدر معصية والمصرف معصية. القرآن الكريم ما يندد بأصل حب الإنسان للمال، إنما يندد بتوظيف المال في المعصية أو بكسبه من المعصية أو أن يبيع دينه من أجل المال، وهذا أقبح شيء، يبيع دينه، يبيع موقفه، يبيع ضميره، يبيع شرفه، إنسانيته، عرضه من أجل المال. قد نتصور أنه بيع الدين يعني يصير كافر، لا لا، بيع الدين ولو ببيع جزء منه، قسم من الناس موقف معين يبيع بحكم من أحكام الله عز وجل، يدري هذا الموقف باطل لكن يساند الباطل لقاء عمولة يتقاضاها، مدفوع الثمن مسبقا. ذاك يدخل على عبيد الله بن زياد يقول له املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبة أو المهذبة، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينسبون النسبة. عمر بن سعد يقدم على تلك الجريمة طمعا في ماذا؟ ملك الري وجرجان، والحسين قال له لا تتهنأ بذلك أبدا، وبالفعل وهذا الرجل بالغ في الإجرام يوم عاشوراء بشكل غريب. هذا الرجل الواقع الذي ما كان يظن به أن يصل إلى هذا المنحدر، وإذا به يمارس أبشع الجرائم، بحيث ما يكتفي بقتل الإمام سلام الله عليه، وإنما أمر بسلبه وإجراء الخيول على صدره الشريف، وما اكتفى بكل هذا. يعني أنا أستغرب هذا الرجل، يعني آل سعد بن زهرة لهم خؤولة مع رسول الله، بن زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، هو زهري. طيب الدنيا هكذا يعني تبعث تعبث بعقول عبيدها هالشكل؟ يعني الإنسان يبيع قيمة مرة واحدة؟ أخر عرض رسول الله عرضك، من هم في الخيام؟ في الخيام عائلة رسول الله، بنات أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومع ذلك يصيح علي بالقبس لأحرق هذه البيوت على أهلها. أنت قتلت الحسين سلام الله عليه، طيب إيش عندك أنت مع أصحاب البيوت ومع العقائل في البيوت، مع المخدرات في البيوت؟ هذا الغريب، يعني مرات واحد يشك أصلا هذه الرواية تامة غير تامة. لا لا، لما يراجع التاريخ وشوف التاريخ متفق على هذا المعنى، أن هؤلاء هاجموا حتى تلك البيوت الطاهرة، ووضع القبس في الخيمة الكبرى للحسين، والخيام متصلة مع بعضها، وسرت النار من خيمة إلى خيمة لا تبقي ولا تذر، وفرت بنات الزهراء وفرت من الأعداء، حشرى مخوفة حيرى مخوفة، لها الصون ستر والعفاف، لثام لثام يفتر الخوات حسين، من خيمة لعد خيمة ينخن، وين راح وين؟ ما ظل بالعرب شيمة، كل خيمة تشبب نار ردا ضربا الهيمة والسجاد جو سحبه ودمع على الوجه رسالة صوت مولاتنا زينب على قول بعضهم كان ينطلق من التل الزينبي نحو أبي عبد الله نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين أخي إن كنت حيا فأدركنا هذه الخيل هجمت علينا وإن كنت ميتا فأمري وأمرك إلى الله نادى بلسان الحال منا وصعد الفاس يا مخدرة حيدر أبونا صعب المراس كثر العتاب شفيت في جثة بالأرى أي راسي على راس الرموح لتنظرين فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. وهكذا جاءت مولاتنا زينب إلى مولانا زين العابدين عليه السلام تسأله يا ابن أخي ماذا نصنع؟ يعني شاء الله أن يرى أباك قتيلا وأن يرانا شبايا، لكن إذا شاء الله أن نحترق من أجل حفظ الإسلام ما عندنا مانع، تكليفنا الشرعي ما هو؟ قال عم زينب كلا بل فروا على وجوهكم في البلدان شو سوي لو ان عباس عندي ما كان هذا علي يسدي ولا والرمو بالصوت. وهكذا يقول حميد بن مسلم في قصة أخرى، رأيت طفلة بمقربة من المخيم والنار تلهب بثوبها، قلت لها النار بثوبك؟ قالت بلى، ولكن لنا عليل بهذه الخيمة، أنت لنا علينا. قال لا لكم ولا عليكم، ولكن إذا كان أمر شيء أنا ممكن أقدم خدمة. قالت له أين طريق النجف؟ سمعت من عمتي أن قبر جدي علي بن نجف، أريد أن أمضي إليه لألوذ به. قال إن طريقه عليك طويل. قالت وأين نهر العلقمي؟ قال من هذه الجهة. فصوبت صوتها نحو نهر العلقمي، أنا ماشي العباس أقل نومك يا عم مو محل، حاشا رضالي بالمذلة ترضى يسلبني خولة، أحيم الرائعات بعدك ضعنا، فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. تقبل اللهم منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.